أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى سلامنا إلى التعبديات، لأنه هل يجوز الاحتياط فيها مع التمكن من العلم التفصيلي أو لا يجوز ذلك؟ لا ينبغي الشك في جواز الاحتياط في التعبديات فيما إذا لم يتنجز الواقع وكان المكلف مخيرا بين الفعل والترك، كما إذا كانت الشبهة شبهة حكمية وقد فرضنا أنه فحث بالمقدار اللازم ولم يصل إلى التكليف الواقعي، فدار أمره بين الاحتياط وبين ترك الاحتياط رأسا، لا يتمكن من العلم التفصيلي، فحث ولم يصل إلى الواقع. أو نفرض أن الشبهة موضوعية ولا يجب الفحص الجامع أن الواقع غير منجز على المكلف، في مثل ذلك كما ذكرنا لا ينبغي الشك في حسن الاحتياط عقلا وشرعا، وهذا غاية ما يمكن العبد في مقام الإطاعة والعبودية. فلو فرضنا أنه صادف الواقع وانكشف بعد ذلك أن ما أتى به برجاء المحبوبية كان واجبا في الواقع، سقط الأمر بلا إشكال، فإن المأمور به قد أتي به في الخارج مزافا به إلى المولى، فقد حصلت الطاعة وحصل الغرض الداعي إلى الأمر، فقد سقط الوجوب بلا إشكال. إنما الإشكال في غير هذه الصورة، يعني فيما إذا كان الواقع منجزا وكان المكلف متمكنا من الإتيان بالواقع تفصيلا، فهل يجوز له أن يقتصر على الامتثال الإجمالي وأن يأتي بالعمل بعنوان الاحتياط أو لا يجوز؟ قد يفرز الكلام فيما يستلزم الاحتياط التكرار، وقد يفرز فيما لا يحتاج إلى التكرار، وفي كلتا الصورتين قد يفرز الواجب استقلاليا وقد يفرز الواجب زمنيا من الأجزاء والشرائط. وفيما لا يستلزم التكرار، لا نحتاج إلى التكرار، قد يكون الأمر معلوما وكان الشك في خصوصية الأمر من الوجوب أو الاستحباب، وقد لا يكون الأمر معلوما، يحتمل أنه واجب ويحتمل أنه مباح ليس بمأمور به أصلا، فطبعا يكون هنا مسائل. نقدم الكلام فيما لا يستلزم التكرار. إذا فرضنا أن الاحتياط لا يحتاج إلى التكرار والتكليف تكليف استقلالي والأمر معلوم، ولكن الشك في أنه على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب كالدعاء عند رؤية الهلال مثلا، يشك المكلف فلا يدري أن الدعاء عند رؤية الهلال هل هو واجب أو أنه مستحب، وهو متمكن من تحصيل الواقع إما بالاجتهاد أو بالتقليد، ولكنه يحتاج من دون رجوع إلى الدليل أو قبل الرجوع إلى فتوى المجتهد، فيأتي بالعمل بداء الأمر، بداء الأمر الفعلي، سواء كان في الواقع واجبا أم لم يكن واجبا، هل يجزي هذا في مقام الامتثال أو أنه لا بد من تحصيل الواقع والإتيان به على وجهه من الوجوب أو الاستحباب. هذه هي المسألة الأولى، أصل الأمر معلوم والوجوب المحتمل وجوب استقلالي ولا يحتاج إلى التكرار أيضا، ونظير هذا كثير، الأمور العبادية التي نحتمل وجوبها والجامع بين الوجوب والاستحباب معلوم، نعلم بأنه مأمور به ولكن لا ندري أنه مأمور به على نحو الوجوب أو مأمور به على نحو الاستحباب، هذا غير معلوم. ومثل ذلك أيضا غسل الجنابة مع قطع النظر عن توقف واجب كالصلاة أو الصيام عليه، كما إذا فرضنا أنه اغتسل للجنابة قبل دخول وقت الصلاة، فليس وجوب غسل الجنابة من جهة الصلاة جزما، وليس عليه صوم واجب ليعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأكبر. يعلم المكلف بأن الغسل مطلوب لا محالة، ولكنه مطلوب استحبابا كما هو المعروف، أو أنه يجب لنفسه، غسل الجنابة واجب نفسي كما قال به بعضهم، وذهبوا إلى وجوبه النفسي لا يدري بذلك، وهو متمكن من تحصيل العلم ومن الإتيان به على وجهه، إما بالرجوع إلى الدليل إذا كان هو في ذلك مجتهدا ومتمكنا من الاستنباط، هذا الرجوع إلى فتوى مجتهده إذا كان مقلدا. لا يجتهد ولا يقلد، يترك الطريقين فيحتاط، يأتي بغسل الجنابة بداء الأمر الفعلي الجامع بين الوجوب والاستحباب. هل يجوز ذلك؟ هذه المسألة المعروفة، الأخذ بالاحتياط وترك طريق الاجتهاد والتقليد مع التمكن من ذلك. الظاهر والجواز أنه لا مانع من ذلك، إذ المفروض أن ذات العمل مأمور به، وقد أتي به في الخارج وأتي به بداء الأمر أيضا، فإن الأمر معلوم على الفرد إما واجب أو مستحب، ولكن التردد في خصوصية الأمر في أنه على نحو الوجوب ويلزم على المكلف الإتيان به فلو لم يأتي به يعاقب، أو أنه مستحب وغير واجب فيجوز له تركه، ولا مانع من الحكم بصحة هذا العمل إلا ما قيل من أنه فاقد لقصد الواجب، قصد الواجب لا يمكن بالمقام، لا يمكن أن يؤتى بهذا العمل بعنوان أنه واجب أو بعنوان أنه مستحب، هذا لا يمكن، فإنه جاهل به، ولو أتى به أيضا بهذا العنوان كان تشريعا محرما، فإنه لا يدري بالوجوب، لا يجوز له أن ينسبه إلى المولى بما هو واجب، فهذا فاقد لقصد الوجه، وقصد الوجه معتبر في صحة العبادة فلا يحكم بصحة ذلك. فلو فرضنا أنه أتى بهذا العمل وانكشف بعد ذلك أنه كان واجبا، لا يسقط ما في ذمته، لا يسقط الوجوب لفقدانه خصوصية من خصوصيات الواجب وهو قصد الوجه. وقد استدلوا على وجوب قصد الوجه بوجهين، أحدهما دعوى الإجماع، في كلمات بعضهم دعوى الإجماع على أن قصد الوجه يعتبر في العبادات، فإذا أتي بالعبادة بغير قصد الوجه حكم بفسادها، بفساد العبادة. هذا الدعوى الإجماع الإجمال المنقول لا يعتنى به، وذلك لأن الإجماع المنقول على أنه غير حجة في نفسه لا يحتمل في المقام الإجماع التعبدي، الاحتمال بإن كان فرزا، لكن لا يطمئن به أن هذا الإجماع لو صح، لو تم الاتفاق وصح الإجماع لا يكون هذا بإجماع تعبدي، إذ من المحتمل أن أكثر القائلين بوجوب قصد الوجه قد اعتمدوا على وجه آخر وهو الوجه الثاني، فليس الإجماع إجماعا تعبديا يستكشف به قول المعصوم سلام الله عليه، هذا غير محتمل، بل اعتمدوا في ذلك بل على وجه عقلي واستدلوا على وجوبه بما ذكره بعض المتكلمين والنسب إليهم من أن حسن الفعل لا يكون ذاتيا وإنما يكون حسنه بعنوان من العناوين، وذلك العنوان الذي هو حسن لا بد من قصده، فلو لم يقصد ذلك العنوان الذي هو محقق عنوان الحسن وهو معروض الحسن، لو فرضنا أنه لم يقصد لا يقع الفعل حسنا ولو ترتب عليه الأثر المرغوب منه، وذلك كضرب اليتيم مثلا، ضرب اليتيم إذا لم يكن بعنوان التأديب يكون قبيحا وإذا كان بعنوان التأديب يكون حسنا، والذي له دخل في الحسن إنما هو هذا العنوان وهو عنوان التأديب فلا بد من قصده، فلو ضرب اليتيم لا بهذا القصد وترتب عليه الأدب في الخارج من باب الاتفاق اليتيم تأدب بهذا الضرب لا يوجب هذا حسن الفعل، الفعل لم يقع من الفاعل حسنا، وإن ترتب عليه نتيجة الفعل الحسن وهو الأدب، فالعنوان لا بد من قصده، العنوان الذي له دخل في الحسن لا بد من أن يكون مقصودا وإلا لا يكتسب الفعل بالحسن، والعبادات العناوين التي أوجبت حسنها مجهولة عندنا لا ندري أنها بأي عنوان، جزما مجرد الحركات والسكنات لا تكون هذه الأمور حسنة بذاتها وإنما تكون حسنة لعنوان طارئ عليها، وذلك العنوان مجهول عندنا لا ندري أي عنوان ينطبق على ذلك، فحيث إن ذلك العنوان مجهول عندنا لا بد من الإشارة إلى ذلك العنوان إجمالا، حيث إنه تفصيلا مجهول عند المفلس ولا طريق لنا إلى الإشارة إلى ذلك العنوان إلا قصد الوجه، بقصد الوجوب أو بقصد الاستحباب نشير إلى ذلك العنوان، نقول نأتي بهذا العنوان بالعمل بما هو واجب أو بما هو مستحب، فإذا أتينا به بهذا العنوان فقد قصدنا ذلك العنوان إجمالا، قالوا إن قصد الوجه لازم واستدلوا على ذلك بهذا الأمر وهو اللزوم قصد العناوين التي لها دخل في الحوض ولا طريق لنا إلى قصد العناوين في العبادات إلا بقصد الوجه، فيقصد الوجوب أو الاستحباب ويؤتى بالعمل بهذا العنوان فيكون إشارة إلى ذلك العنوان إجمالا فيتسب الفعل بالحسن، هكذا قالوا، ولكنه لا يتم. أما أولا فلعدم دخل قصد الوجه في اتصاف الفعل بالحسن وفي الحكم بصحة العبادة، بل اللازم في صحة العبادة أمران، أحدهما الإتيان بذات الفعل والآخر إضافته إلى المولى، وقد فرضنا أن كل من الأمرين قد حصل في الخارج، ذات المأمور به قد أتي به في الخارج وقد أضيف إلى المولى، بل بوجه من الوجوه أضفناه إلى المولى وأتينا به بما هو محبوب للمولى ومأمور به من قبل المولى، وهذا هو الذي يعتبر في صحة العبادة وفي تحقق عنوان الطاعة. وأما الزائد على ذلك من قصد الوجه والتمييز ونحو ذلك فلا نحتمل اعتباره، وعلى تقدير الاحتمال يدفع ذلك بإطلاقات الأدلة إن كان هنا إطلاق، وعلى تقدير عدم الإطلاق سبع سالة البراءة بناء على أن هذه الأمور يعني قصد الغربة وما يكون تابعا لقصد الغربة من قصد الوجه والتمييز ونحو ذلك كلها من الأمور المعتبرة في الشهر في المأمور به. الآن قابل للأمر على ما تقدم الكلام في بحث التعبدي والتوسلي، وقلنا إن قصد القربة وما يلحق بقصد القربة كقصد الوجه والتمييز ونحو ذلك كل ذلك قابل لأن يتعلق به الأمر وأن يؤخذ في المأمور به، فإذا كان هنا إطلاق نتمسك بإطلاق الدليل، إذا لم يكن إطلاق يكون من الشك بين الأقل والأكثر فيتمسك بالبراءة. هذا على ما سلكنا. وأما على ما سلكه صاحب الكفاية بدنس الله نفسه من أن هذه الأمور في مرتبة متأخرة عن الأمر ومترتبة على الأمر لا يمكن أخذها في المأمور به، تقدم الكلام في ذلك في بحث القدس التعبدي والتوسلي، فإذا لا نحتمل اعتبار قصد الوجه ونحو قصد الوجه في صحة العبادة، وذلك لأنه مما يغفل عنه العامة غالبا، فلو كان هذا دخيلا في غرض المولى ولو فرضنا أن المولى لا يمكن له أن يأخذه في متعلق أمره إلا أنه كان يمكنه أن يخبر عن دخله في الغرض ولو بجملة خبرية، فإن هذا ليس مما يلتفت إليه غالب الناس وعامة الناس، يعني قصد الوجه أصل قصد الأمر وإضافة الفعل إلى المولى هذا أمر يلتفت إليه كل البشر، جميع البشر يعرفون أن الأمور في الخارج على قسمين، قسم لا بد من الإتيان به بأي وجه كان، وقسم لا بد من إضافته إلى المولى ويسمى بالتعبديات. كل ملة وكل قوم عندهم أمور عبادية ويؤتى بهذه الأمور مزافا بها إلى الله سبحانه، فهذا أمر يلتفت إليه الناس. وأما قصد الوجه أو التمييز ليس هذا مما يلتفت إليه كل أحد بل مما يغفل عنه الناس غالبا، ففي مثل ذلك لو كان هذا دخيلا في غرض المولى لابد له من التنبيه ولو بجملة خبرية، فحيث إنه لم ينبه فلنستكشف بذلك عدم دخله في غرزه فنحكم بعدم اعتبار قصد الوجه. وثانيا مع الإغماز عن ذلك يمكن لو سلمنا أن المقدمة تم العبادات إنما هي حسنة بعنوان منطبق عليها وذلك العنوان مجهول لنا فرضاً، ولابد لنا من الإشارة إلى ذلك العنوان بوجهين، هذا أيضا مسلم، لكن لا ينحصر الإشارة إلى ذلك العنوان بقصد الوجه يعني بقصد الوجوب أو بقصد النذر، بل يصح الإشارة إلى ذلك العنوان بقصد الأمر. نأتي بالعمل بعنوان أنه مأمور به، كان الأمر وجوبيا أو استحبابيا، الوجوب أو الاستحباب لا دخل له في الإشارة إلى ذلك العنوان. أقول هذا العمل أدعى عند رؤية الهلال مثلا أو وصل الجنابة هذا مأمور به جزما، لا نشك في انه مامون به اما بالامر الاستحبابي او بالامر الوجوبي، فناتي بالعمل بما هو مامور به. بذلك العنوان الذي تعلق به الامر، فهذا العنوان قد وقع موقع الإشارة بطريقية قصد الأمر لا بطريقية قصد الوجه، فقصد الوجه ساقط. فالصحيح أنه لا ينبغي الشك في صحة الاحتياط في هذه الموارد، وإن كان التكليف الواقعي منجزا وكان الشبهة شبهة قبل الفحص، فيجوز للمكلف أن يترك طريق الاجتهاد والتقليد. لا يفعل عن أن غسل الجنابة واجب نفسي أو مستحب نفسي، الدعاء عند رؤية الهلال واجب نفسي أو مستحب نفسي، لا يفتش عن ذلك. يأتي بالعمل بما أنه مأمور به، سواء كان في الواقع واجبا أم كان مستحبا، على كلا التقديرين يثبت الأم. هذا فيما إذا كان الوجوب وجوبا استقلاليا، وإذا فرضنا أن الوجوب زمني، يعني أصل الأمر نعلم به، نعلم أن هذا مأمور به، ولكن لا ندري أن الأمر به هل هو أمر وجوبي أو أمر استحبابي، يعني أمر وجوبي زمني أو أنه مستحب في زمن واجبين. وذلك كالصورة في الصلاة مثلا، لا ينبغي الشك في محبوبية قراءة الصورة في الصلاة، ولكن المكلف لا يدري أن الصورة بعد الفاتحة، الصورة المستقلة بعد الفاتحة، هل هي واجبة في الصلاة أو أنها مستحبة في الصلاة، يجوز له تركها. وهو متمكن بل من العلم التفصيلي بالرجوع إلى الدليل أو بالرجوع إلى فتوى مجتهد من المجتهدين، ومع ذلك يترك كلا التقديرين كلا الطريقين، ويأتي بالصورة بداع الأمر بما أنها مأمور بها، سواء كانت واجبة أو مستحبة يحتاج، هل يجوز الاحتياط في هذا في هذا المورد أو لا؟ هذا أولى بالجواز من القسم الأول. والوجه في أولويته أن الوجه العقلي الذي ذكروه في وجوب قصد الوجه من كونه إشارة جمالية إلى العنوان الذي به يكون العبادة متصفة بالحوز، لا يجري هذا في الواجبات الزمنية، فإن أجزاء الواجب ليس فيها حسن مستقل، يعني كل جزئين لا يكون حسنا مستقلا، وإنما الحسن ثابت لمجموع الأجزاء، والوجوب ثابت لمجموع الأجزاء لا لكل جزء جزئين، فكل جزئين ليس فيه عنوان يوجب حسنه مستقلا لنحتاج إلى الإشارة إلى ذلك العنوان، وإنما نشير إلى العنوان المنطبق على الواجب بتمام أجزائه من أول الصلاة. نأتي بالصلاة بذلك العنوان الحسن الذي يعلم به المولى ونحن لا نعلم به فرضا، فنأتي بالصلاة بعنوان الوجوب. وأما أن هذا جزءه أو ليس هذا جزءا له، لا دخل لذلك في قصد ذلك العنوان، فيمكننا أن نأتي بالصورة بما أنها مأمور بها، ولكن لا ندري أن الأمر بها على نحو الاستحباب أو أن الأمر بها على نحو الوجوب، يعني جزء للصلاة أو ليس بجزء للصلاة، نأتي بها على واقعها بأي وجه كان. فلو فرضنا فرضا أننا لم نجوز الاحتياط في القسم الأول، هذا القسم أولى بالتجويز. ففي هاتين الصورتين، يعني فيما إذا علمنا بالأمر ولم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار، بلا فرق بين أن يكون العبادة عبادة مستقلة أم كانت جزءا من العبادة، يعني كانت من الواجبات الاستقلالية ومن الواجبات الزمنية على تقدير الوجوب الواقعي. في كلتا الصورتين يجوز الاحتياج وترك طريق الاجتهاد والتقليد، ليس هنا شيء. يحتمل أن يكون مانعا عن ذلك إلا احتمال وجوب قصد الواجب، وهذا الاحتمال ثابت على ما بيناه. يبقى الكلام فيما إذا لم يكن الأمر معلوما، يعني دار الأمر بين أن يكون واجبا أو مباحا. أصل الأمر مجهول أو لا ندري بأن هذا الشيء واجب أو أنه ليس بواجب. ليس بواجب يعني لا بمعنى أنه مستحب مباح. هذا أيضا تارة يفرز في الواجبات الاستقلالية، يعني الأمر يدور بين الوجوب الاستقلالي والإباحة، وتارة يدور بين الوجوب الزمني وعدمه، كعلى تقدير أن لا يكون واجبا فليس مستحبا أيضا أمر مباح. هل يمكن الاحتياط في المقام أيضا وترك طريق الاجتهاد والتقليد مع أننا لا نعلم بأنه مأمور به أو لا يجوز ذلك؟ نتكلم فيه إن شاء الله.